بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وكي قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وبروره ودون قصة يعني نبي الله إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى بروغوي إسماعيل وي ربنا سبحانه وتعالى كيكي كرا وهاجرة. طيب ك سوانا ربنا سبحانه وتعالى تنه مكر كو يا غنغا ابراهيم عليه السلام كي غدا مكر كو كاي نيا قوري رو كرا غورو كي غدا مكر كو كاي قصا غور نيا دو تينه كي تي برو غنا كرا غو اني برغا با وا كيرونه با او تو وا دال يي غا كيرونه اب دو نير با او كي تي درايا ا بي اس كا با كي سير كي با درس كو سي نبي الله إبراهيم عليه السلام برغي غا ربنا سبحانه وتعالى كي يدرغو إسحاق ني كي بروي يعني إسحاق كي يعني إبراهيم ده كي سويلي كي بشارة غوغي إنو بركي تاي دي نبي الله إبراهيم عليه السلام فلسطين دوي إنا غو فلسطين كي باو غو يكولي سارة غي غيرو كوبدور إيرو يعني أوكو نك كغاي بارون نير لكن كي اوتنو بر اصلا اوكي يعني اوتنو بر ملائكه ملائكه يعني بني ادم نصورة انسان بني ادم كن نركا ملائكه صورة كاي نور بني ادم صورة كاي نبي الله ابراهيم كودون بارو كاي غنا فضلي سيرا جن غنا يعني ميدا باغنا هيري من ناي دا باغنا هيري من ندا باغنا كي يعني كيرونا يعني سكنا جير تماره بير تريه وي انير تماريغي ها جير كي بي جي سيرره ها جير كي بي ير انين تماك اني برو تماري يعني نوعيه حني سيغنالي يعني برو نكرنا تماريره مي دا باتي جن جن دو اني دو تماريره اني غوي يعني شيا ادي تاي مثل يعني انغار ماي دو برو كي كورن كي لكن برو كانا انين كيسل طيب برو انو كيسل نو كي بر برم ملائكه ايمن بني ادم تنو كره ملائكه غير سن ربنا سبحانه وتعالى القران كريم يعني ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلام قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيض فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سورة هود آية نمبر 7 غيرو ملائكة كان نبي الله إبراهيم كير كسر إسبر كورونا بارو بني آدم مين غيره هلم مين ناتكوري أقبل إندا باغينا جن غينا تامارا ره كورنا قدمي سير كي كسيونه إسو خنا كسيم تب أوغسو ملائكة أوغسو ملائكة أوغسو رسول النبي نينا خنا كنا لا لا نبي علم الغيب يغنو ربنا سبحانه وتعالى ارتقو وحير كوبوي جيتو وانيجي تيكنا وحير كوبو علم الغيب يغنو نسو تيكي اوار ولا بني بني بني بني آدم مار ولا ملايكا يغي كنا يغنو لكن جن جن جن كرمينا كرو اكل اقوى يغن ربو تور تسالينا وغا كرا او بغيري او حمك جنيو كره اكل غير اكل شهي اقواي تازكي يعني كره اقواي ماي كورنك دي كانا كيسل نوغي منا جيبنا كي اوغاسو باروي بيرسو اركنا جويراي و باروسو اركنا اكل اقواي غن نيغي دي اكل يعني اقواي ماي كين اكن سري اوغن ني كانا اكل كيسل نو ممكن اوغ يعني اي بيغي يرتي شرني غاس دي غن اينا برساندو اكل كيسل نو ممكن اوغ تيني وا ممكن اي ذات دي ارني يعني فكره جيه ني كده كير كا واغنر يعني مني و منا بي يوره منا دانا نرو منا يره كو جوليتاي او بنا ابر يوره يره كو جوليتاي ملائكه كه همي نره تو ملائكه تلين قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط تو ملائكه تلين ربنا سبحانه وتعالى قوم لوط كه جاب دمرنو نغا بدر يتي سالرتي منغي نابي يا شرغاتي روسه تو غاكنا يري سالوغي بني ادم تلو ملائكه تل نزو ملائكه يري سالونو برسان كانا سالوغي khabar wa ko boy en no ber malaika kere iye wegena ra ke kim ke wa ber me ma kede yaro wegena ra ko malu tegina diga o ka nabi allah ibrahim ke u falastin do beri falastin de o bere urdun duyi o malut ke emer ke o urdun do ayene ne bahar mai tigina a bi gir darbe abdanige bi bahar mai o gar darbari ke qomalut ke damre ge naga bi ngire raka o sering ko bedoy izan qomalut qurawu ko bedo ege rabban ar damre no naga barasan damre dala ti sare ti mane ge tuga malaika ti lise bi gino a sharga ti dose kere tu bishara bashiran ndakir ti kai tayib nabi allah ibrahim ba o ge sarra ne ki bawo bamu ekore lakin yani daiman bawo u baroka genene o barogor be awna ma khirime goga embe goga akle garegati na de don do awna embe usirere bergo gine ye duif to khirime re te gaddeme na akel gaddeme na obdo ne reero malaika ga nabi allah ibrahim be barika sare kidan to malaika tirigina ki kere ko malo ti damire dara ti sare gine ki obdo gine ki kidan ne o ga malaika ya ni malaika ga heme gine kere o malaika ke Komaluto danar ar habaru kidan nay o mujrim gine o fasha munkar barta gine o baro o bago ke bara baro e bago ne gine yani filu na o fi yani kufruka dalaluka tika sako kidan nay na so yani yakra u komalut ke da mere da ta sare gine kigi ora kwa gine kiki farahi gine akwa gine kiki obdo gine re yani ya mabsut kine malaka ugu yakra ki yani barin kidan ne ge tore mabsutta ya aqwa ina ki kiyagin do akere kere bishara go ya rabbana subhanahu wa ta'ala kale fite gina tika bashir da dal do una qor bode gina koboy quran ne gine wa imratuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa min wara'i ishaqa yaqub yani malaika ne gine yakra do hero sarra hero eno na bawa kore ne gina ar ya erin ora awawne ar ala sina za to nyakra ke biere darar de ba bui ena sagno kere ke teme bambugne takkena bamuna takkena ere ora awawne ti sokko ere ora ti shabab koi ba ok shabab to kere ga sokko ala mata sokko awne berga bambu monte takkena obdogne yani na rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani ta yani nyane kege nya balo borsane adar go ishaq na tine kere na ga baro na ga kana hayr ne lero ishaq te ne ke te baro na ba o kero ne burro go yaqub ne ge teire ge burgnu burki ire be ge na ko boy tayib tane ya de ge sarra ge nyakra ki nyakra ya ko ge na dana sa tu shabab to e ka kana sa ga no ba u buy la ga it ma ke te ba mu na tok ke na halas bamgu gane ar halas te bamgu alama sokko be gi gor kaga aba dogene ye nutte gena nyasa ne nyasa ti hat ke dar ke go khoyri ayib kina ke ki nan qur'an ne gene qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib ay ge bam gu gena tok ke gene ge emarati nyar sa ge dar na gora kange emara nyasa ge kere beru yi kenge tok ke ne ki baro ar bago akarde we gene sakir ki nutigine ba or ko mane ba o ker ke tie nutige e kere ba o sadigine alamat ko imane ba o sare ke nutigine ke yir ke tie o bedone go ne bari gnum bari aji pigine ki idan yani dah shaytan bishara ke se ber o mu'min gine yani sarra ki o yani yakra mu'min agra taqiya gine ya gadma masr ru ka o sare so malik masr ke gir yani jabrina tabrene ge yani rabbana subhanahu wa ta'ala o hare so iror o tabiyara ke ke ke da ke o wasilena na barasando hajra ke kire yani ko le dale izan yani ber mu'mina taqiya gina sari ha gina iro ko juri lakin yani bishara ki mubasharan do yani misal yani mufajaro habar ke dior ke tina so ajib kina ke ki malaika ne gine qalu ata'jabina min amrillah iro umur ni ajibiti ki dowa maqais ko ba o kete bamgu gini sano wa kete ba kange gini uje sano kere ba o hat nir sani hat kir kitire te kira borero kange hat kine tere ba bero da bari ba go der kire misla o ber u bu ko nyar sane ge sin kus ki gira ya sin kus ki gi nya sane ba go gini ne bero ga hat kira ge ber ba go kay do ki sunan go bashariya gina ga bani adam bashar ga hukumene mane ge rabbana subhanahu wa ta'ala irada go ge ti hukumene يعني ربنا سبحانه وتعالى اراده قد يحكم منه ربنا سبحانه وتعالى ابونا ادم يسرى قلقني باغا كده اقرا كده ربنا سبحانه وتعالى يعني حواغي وبرو جزورا خلقني ري باغو جزو كده طيب ربنا سبحانه وتعالى عيسى بن مريم جي يعني باغو را خلقني ري برو دل كده طيب ربنا سبحانه وتعالى وبرو برو يعني باو با كده اقرا كده خلقني on kira kide ba kide or khalgigine o gibero dele ra khalgigine ba ga kide o kira ga kide o kire ba go dele yogne keso ko qudra rabbana subhanahu wa ta'ala ke tobuli izan rabbana subhanahu wa ta'ala o gi iri kangigine ay wala ba mugine ay wala tokine ay wala alama go ba o ke sokko bi gore awne wala ra ke sokko bi gore awne wala keso ko maqadir rabbana subhanahu wa ta'ala ke ka ga gine ne de kira tawro na so umur rabbana ke na fiziteli kisando na ba mugune liga tokninega barono kengega tokinega ge irada rabbana subhanahu wa ta'ala ke iruru jabe bashirono na kineso na nya sane nya gano ge yani ishaq natine no hayar neren burgunun teine kitie barone ba okirone nya burgunu burki teire edor go yaqub be betibe abada bineso irube jitan nar jabe bogne hay izan bisharake ebi gitar keti kere سورة قرآن كي سورة الحجر آية نمرة واحدة خمسين ديلة ستة وخمسين جي نبي الله إبراهيم بري بشرك نرى نا بيجي نربا ونور ساقنا درغا كي ننتين جي نبي الله إبراهيم برزاتو دي أجيب كنا كي يعني سورة الحجر نغني ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تؤجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين إذن يعني نبي الله إبراهيم برزاته بشرنا يعني أبشر ربنا سبحانه وتعالى رو نعجي أغاني غداني أدروا إسحاق باونا بامغو كي باوبونا بامغو تقني كي ساني جنا يسو كيري مكنجي جنا tok egene bago haratti goge no wara kaange ba o kel juge ba o nya sanig izan abashartumuni ala massani alkibar ayde kangegene ba o rekda sanan ga ayde kangegene tok egene e no wara yani gudra kaange nya ba o kel juge ge laman ba o nya sanig ne izan dan basharnaka bilhaqki ti umur yurayna so nakki ti adino min alqanatin gine limana yani ti mena yas nafsaga no kenta no gogo tin irur ne gidi ne gidi na kubi izan o nabi ka be gita nar yani edi o akure ne do ti hinun na ga ka ngese no wara kesli sey gine kuli gini izan bisharaki mufajar kesli so bar sa ko istagrab gini tayib rabbana subhanahu wa ta'ala qissa ibrahim nabi allah ibrahim ki karege yani nabi allah ibrahim iltizamat go ga man ha ci go ga tariye go ga ber man ha ci go kirna ibadar kirna man ha ci go kirna dawar kirna ga daw yani man ha ci go ber haya go ishigina ga yani sokko rabbana subhanahu wa ta'ala bi go radhi anena so rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim alayhi salam shukr ke ke yani thana ga shukr ga ربنا سبحانه وتعالى يعني شكرنا ربنا سبحانه وتعالى رو يعني اوصاف كوي اقوى نبي الله ابراهيم دو يعني كرنغا ابوت القران دو كاي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم جي وفى غني ام لم ينبى بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وفى غني وفى نغي بمعنى يعني تيغوي ربنا سبحانه وتعالى بيغي غور كلفيغني سقو ان ناغور ميا ميا ار ارور يردر كغدايل لان نبي الله ابراهيم جي تي ربنا سبحانه وتعالى كلفيغني سقو ار ايرور غارغي تان ار كامل ال تمام ار ايرور غارغي سكو كغداي ان ناغوره عقيده غا يعني ار شرك يعني غروغا ار عقيده صحيح كديغا عباده غو بيغي ار ملتزم دو ار عباده غي كامل دو ايرور ار غارغي تان نيغو غا توجو غا تدوغو غا سكو ايرو هر كدير عباده غي كامل دو كويلكا دعوا ربنا سبحانه وتعالى كلفينا جونا بينر دعوا دي اوغا داينو ار باطل بيني نكي حق بيني نا يعني باطل ركاي نا ركدنا حق بيغ نكي تي بردو كلفينا اردنا داوار ديغ نكي غا تي كسوكو ار ايرو ربنا سبحانه وتعالى غير كيرنرا كير نبي الله ابراهيم تي ايرو دينا ونكي غا غير غو نكي غا تاكو نكي غا درد تي بردو تعرفين غا يو تي بردو حمغني غا يو ابدو نسو ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم كي ابراهيم الذي وفى نكي كير ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم يعني كي ابور يعني ايمانه وبكاش شكرغنا islam ko bi kashe ko regina islam ko ya rabbana subhanahu wa ta'ala hukum go iro ke tire tege bar taradot ke yo iro umur ge na fezene ga yani milla berdo man ha ti go ga dini go ga iman go ga garde ber rusiye ga ge sokko garde akwa ge na quran tere ki nabi illa ibrahim ge garde go garde akwa ter rusiye ni so o nabi illa ibrahim man ha kira ko so regine din ko ra kwa ite ber ge na quran do ki wa man ahsanu dinan mimmar aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahim hanifa واتخذ الله ابراهيم خليلا اياتك يعني نبي الله ابراهيم دي ربنا سبحانه وتعالى يعني خليل وسيري ني عشان عباده غوغا دين غوغا ايمان غوغا من حاج غو بردو كاي ني غاغي سوكو يا ربنا سبحانه وتعالى غبي لينا اكو اينك كي ياب دوغ نسو درجه خلر كوكتو كيروني منا خلغي داي يعني اداغي زياده درجه ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم رفعي ني كدي غالي تايكي كي نبي الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توري نبي در نبي ايغا در نبي كي درجه كي واصل niyo kala rabbana subhanahu wa ta'ala nabi illahi ibrahim yani shukurigne sifatte go aqwaige yani kuure kala nabi illahi ibrahim daraja go ga yani qur'an do kuure inno nabi illahi ibrahim gi imam me gine kala barna qur'an ma gine qur'an kare na gine inna ibrahim kana ummatan qanatan lillahi hanifan wa lam yakun min al mushrikeen yani nabi illahi ibrahim gi barna qur'an ma gine umma gi dai umma gi o khaira le misere kere hidaya ga ibada ga berre o gara are kirna on berre no gana kirne taa ga ibada ga ge berre akpar iltazimita ya kirne kere hanifan nigne digi wa mu'min gida muwahhid genere tauhid wa aqida sahirur yere shirk de qor joyere gini multazim bi tauhidi shakira li an'amihi rabbana subhanahu wa ta'ala ni ma ko ke kige sokko shukurini yani nabi allah ibrahim rabbana subhanahu wa ta'ala nyaasu yi ke ki yani ne gini alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibri isma'il wa ishaq rabb alhamdulillah ay aqule ginde tara rabbana subhanahu wa ta'ala isma'il ga ke kada ishaq bi gire kisne ke gine ay ro shukurini ki izan nabi allah ibrahim ni'am go rabbana subhanahu wa ta'ala ke gige sokko shukur gabele gine ki wajtabahu yani rabbana subhanahu wa ta'ala istafina ikhtarina nabi siyara rasul siyara abdogni wa hadahu ila siratin mustaqim rabbana subhanahu wa ta'ala hidayah wa akike garde wa garde akwa akike rabbana negini wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirah lamin as-salihin ya rabbana subhanahu wa ta'ala dunya ge tawfiq ko ibarak ga din ki ga khair ki ga iman ki ga nabi allah ibrahim ki kira akhirah ga salihin ga dar gir igina rabbana subhanahu wa ta'ala ki nabi allah ibrahim alayhi salam yani bersila go rabbana subhanahu wa ta'ala rabbiya kidigi sila qawi yani kenui marrawait yani ber ilaqa go rabbana subhanahu wa ta'ala rabbiya kidigi ilaqa kenui tedu wo kele tedu selimi gemi afat ka naqais ka ke tedu yani daraja go yani tedu nagi seriga kana ko akiryo kera tedu wo tedu imandu hergena ihsandu hergena obdoina so rabbana subhanahu wa ta'ala imtahane gena ibtalae gena ibtilar ki de gena re kega sakona jahe gena nabi allah ibrahim alayhi salam rabbana subhanahu wa ta'ala arjuna qom gena da'ina gena ke da'war go yene ke awwal go muharat ko muharidin go oni jiha itija ma kaskira awne ge ba go mushrikinare yani kufar garbe awnare yani nabi allah ibrahim hege yadilga khasamaga ti ega sako la ar la illam tantahi larjumannaka yani harnen yigrana wasune sinigna okido yani baago izan nabi allah ibrahim sabateginare dawa ga wasligini menigi ke kufar ya ji hege baawa bege kana in hazimitayo qom go gage ti isa ko kerna jarre begira na ogene re lakin hojja go kan kanui nabi allah ibrahim muwajaha bainan kufardo berdo su derege wasal ila darajat kufar ga sana mu ko bay kerege hakemena kirana ko yara goro ner goro tan tan ko warna ko yara ki denere a uru ke ga da je ta yara abdo na nabi allah ibrahim kibina kerege je kerer kidiri kana ke go man ha ko na ko dar sabit to imani kana ga yire gino kana zahza gino wala kana kufar ga aun ga ki gero wala o ne re tawassul ga kana ker izan sabeti muaja wa sabeti gina ga berna jahe gini iru adur tatai ku gulere ham de gina jier su de jahe su enne ga rabbana subhanahu wa ta'ala jier umur ke kire ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim gini nabi allah ibrahim u ke ga dawa berker irab to ga dawa ke no ga rabbana subhanahu wa ta'ala hijrina una ki nabi allah ibrahim ba wa sarar ber do ke ga hijrini wa bar dar gina nar ne dai dero ke mauten gina ro ahal gina ro usra gina ro ke na ne dero ke darar ne dei ne ru dai ne ke ge ega no ne ke no ga gaire nabi allah ibrahim alayhi salam hijri gina kay gini hijri gina re kay gini iza mantiqa go ke dawa kay no da dare re mantiqa ger hijri gini re sabr gina na jay gini yari kere nabi allah ibrahim alayhi salam yani burgunaro nyaagaro nyaanak koy kidi kenge akkure nyaanak koy kidi nyaanak ko bare bor kidi ra bagu nyaa koy kidi done ke gardios tobeyos bayos oyos to done dai gene rabbana subhanahu wa taala umur ka gaide torna daare helena ona wena ka gini kana taraddede teyos wala kana akhreginos wala mahanna nyaago ke kakana ti akhre selos obdor kirnaga imtihan wona jaay gini nabi allah ibrahim alayhi salam tadhiya yani berdo kirnege burro wa minna qalito kiti berogna bar shabab kine agel gine baago kidi galite baagor ber kidi galite kaaba be deir dondo awne siere baago mur yani khidma baago ker kaabe ko yeda dondo awne ga kangi raha ko ga fikra ko tigo e ga sako burgor na fizinite be ka gine be bari ga sa tedu wo ker ber ga awle kidi galite do rabbana subhanahu wa taala burgono da bana ogne ru ya ko na burgono da bana ogne gi na yahe gine u rabbana subhanahu wa taala ubu yani ni ogo da bana ogne ki ogne ne kam burgo da bana na fizigine izan ابتلاء امتحان نيره ربنا سبحانه وتعالى قران ان هذا له البلاء المبين غنكي يعني توكره نبي الله ابراهيم عليه السلام نجايغني نبي الله ابراهيم كان او كرمي يعني ملائكه كغاره بيغور كساره سو كودونا باروي كاي بارو بني ادم كغاغني ره يعني او كودمغا ممكن يرويدا باغني غا غوي سيرا كيرونغا تي مين نا اي نا كيرونغا ممكن وير او باروني تي كيني غرساو نيره يعني ya hilida bagnere hiliginere mi min nagana takuri aqwaida bagnere kere jendu yerta mare masugnere yani kogorne keki izan karam moga aspetigina najaygini nabi allah ibrahim alayhi salam ibtilaat koy yani rabbana subhanahu wa taala ibada berdeki gereka azkar do diamond mutawasil do nega nema irorne ki shukurno gage kesap ko nabi allah ibrahim yani najaygina ge قران كارينا غني ويدي بتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ربنا سبحانه وتعالى تكاليف كوي بني ادم دو كلفيني اري اوميانا ربنا سبحانه وتعالى تكاليف كوي كلفيني لك اردانا وتني اردان بي مالتني زكا كان مالتني هيتجو عبادات دي اذكار دي دعاء دي صلاهنو التزمين داي جامع يروك يذر كوي كيسو كو تكاليفي وكوني غا تكاليف كي ربنا الاركال لفكري غير قوي جنة امبدا واسية دا تيدو غا كرنة امبئر ربنا سبحانه وتعالى كلفين دور نيوكا يعني تدوكا سكو اقوال التزمي تير 100% ايرور غيري تا نركر ناس اوكي امتحان ده نجايغني اوكي ربنا سبحانه وتعالى رضا واكك ارحم واكك سمبا اوكا هوتكنا جنر غاكي يعني اوكوني تكاليف كي مناك ساير بيله يعني عباده غرا تيي كوني برنامج غي كوني عباده غرا ار قدمغني تي برو هماي تبره تي برو شغله شغلته تي برو عقلو كيرير كيله ترو كيرير كيله gana ga ibara ma wegna ga yelnu o kaso ga ga yelnu kana ke kirnu ga ga yelnu ukuni ga ke de dilnu abador se ke imtihani irur imtihan na so imtihan da saqategini o ke jaza ugi khasrando halaktu damardo rabbana subhanahu wa taala azab pogoro azab pogoro boror ko dukare izan hayatal dunya gi saqot takalifina so rabbana subhanahu wa taala nabi allah ibrahim yani kalifina so takalif ta saqo aqwar ke de ga امتحان است کن اجازه گی نبی الله ابراهیم ربنا سبحانه و تعالى امام نیسنجا گی گی نکی قرآن نیا گی نی این جاعل کل الناس امامان امام گی و امام میگی نی مانا آگوی آه خیر رسوگ نه بری گی مانا آگوی خود آگوی خیر کی گی آه را آره خیر کردن آه هر خیر کبو آره خیر کر که که گی نه آه خیر رو دلی گی نکیه آب دانه کی آگوی جمی و مهتدند و صالحند و ائمارو که سکوگه أئمة الخير ربنا سبحانه وتعالى القرآن يقني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وصبر كده يقين كده علم كده ربنا سبحانه وتعالى الإمام سيالي قنيني إمام الخير تيري أو خير دلني كما إنه أقولي دائما إمام يعني شركي أو يعني إذن إمام كي إمام كي داسوي كي إمام كي خير كي نبي الله إبراهيم ناري نبي ري علماء ري أو ربنا يقين دو صبر دو كي كيرو اوكي امام خير كي او خير دو سوغنه خير دو دلغنه خير دو كيره كيره خير دو او وجهيغنني اوكي امام شر كي كوني او امام شر كي كي شر غير الضلال غرو برد عارف سوغنه ر بر كيره كيدا يعني قدره غوي ار كرنا شر دو كرنا او ترغنا تريكا غغنا فكرا غو نو تغنا شر غ جلب غنا او در كولغا غغنا اراي سردو مكيدارو اكاونه او ترنا بن خويرو تيكا اراي ناوي ادين ايباو ناوي ادين ناوي ادي كي ادي فكرا غو ناوي ادي او بايور ناوي غنا لي اوكي امام وي شركي wa imam sharqi ke berga jer darbe o berdo bega kida jer ke beri rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke ina ini wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun surah al-qasas aya wa dor bengiru imam go idaral ke sharqi ke berga o gugui berdo siyeri ga kida jer beri ini nabi allah ibrahim alayhi salam يعني موقف أجبني نبي الله إبراهيم ده حاصل يعني موقف أجبكي نبي الله إبراهيم بردوجي نرى ربنا نا تيجي نوتينا هاي سنة إدان إيه نوعه كين تين نوعه كينني هاي سنة إيه إيماني كيري صدقية كيري لكن تيجي تيني كيردنا هاي سنة يا ربنا إيه نوعه كينسو ربنا على تلبينا إدان كين القرآن كارينا كين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ربنا سبحانه وتعالى نا إبراهيم نا بريئني ندنا أغنين أي حيثنين آمنين وآغنين ليسو لا ربنا يأمنين لكن تدوي إتمانان كامل إيجير نوغاقنا سو ربنا إيجير إدانة نوغاقنا ربنا سبحانه وتعالى نيجي جينا ترفو السيدي تبنا terfu ga dabane eni usane sokko eni ga sokko erin terfu isiki ga kana korbene tukini ga sisina usane nyidam sene eni ke istirgar kine dona hamiena eni darane tenenere ha isi su dergir niunere terfu kiauna gugni sokko hayir gugina kakane ga irigini nabi allah ibrahim borota anar terfu dabagana istiga kisine eni ko usagene eni ke istirgar kala kire ha istirgar gudire ha su dere aunere terfu bora ukia dabagido umuri rokir gubi kiawune le terfu do hay sako gene ke gor kakai izan yaqina la an terfu gano tigine eni ge jidam jidam gene sokko miena hener kero nagine ge eni ge no tigine eni ga kauga dare ga sokko jidam jidam gene miena ke ne kero nagi dare ke ga ke ker ke ine ke ga ke ker ke ine sokko der ke ti miena ke gor ke ine hener eni kiki ga go ine kiger ga ine kiki ga go ine kiger ga ine sokko kena kor dar sinere hay gine ra nabi allah ibrahim gidam do kaga awne izan rabbana subhanahu wa ta'ala notegene o go tentenege notegene hay serige nabi allah ibrahim begi taner ko bay tawaif ko zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yani nabi allah ibrahim ge sego ga quran do ayat ge ga er nabi allah ibrahim man ha ge ga akwai ga er rabbana subhanahu wa ta'ala begi gore yani shukrine ga ge quran do kasare so yahud ne ngene nabi allah ibrahim ge togina so tawme dintu yahudi ge yani nabi allah ibrahim man hatu kay gina gini nasara ne gini nabi allah ibrahim togine so imatu nasara ge man hatu gi so koman hat nabi allah ibrahim ke gini mushrikin ko fargo sana abe gina abene ne gini taw millata ibrahim do tilina so ima ibaratu gi sana abe de ki ga sokko ge nabi allah ibrahim de tabedere burgo ismail de sira tabedere de sokko din bodor tili gini izan yani o ami ana ibrahim sigeri nabi allah ibrahim sigeri gina ganda kana re oran ke ken gini قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم أول حاجة أهل الكتاب كه ويهود نصارى أهل الكتاب به لأن يهود كتابه التوراة كنا نصارى كتابه إنجيل كنا أهل الكتاب نودي نينا نبي الله إبراهيم بيرجعنا كام بيجني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون بالتوراة بيقول كيرجي نبي الله إبراهيم أقطوا وإنجيل تيجي نبي الله إبراهيم أقطوا نبي الله إبراهيم ساكر sakri yege miata sinin ginde tere tawrat te kegene tore kera akhrina injil te kegene ngi no nabi la ibrahim man hakto tire bege nabi la ibrahim da ara no nirwa nabi la ibrahim ni ara yege no tatta kya bi ayndo kera ma subhanahu wa ta'ala qur'an kera ini yege ni ma kana ibrahim yahudiyan ibrahim yahudi dogni wala nasraniyan ibrahim nasrani dogni walakin kana hanifan musliman wama kana min al mushrikin mushrikin ga dar ga yawni o wena ugul wala yahud ga yahudi do dar ga nonu ko ara ne nabi allah ibrahim man hajo nilnu wala nasara ga nasara do nasara no ko ara ne man hajo nu ibrahim man hajo wala mushrikin ga man hajo ko nabi allah ibrahim ki kirinu sun so ko ara ne de gini inna aula an nas bi ibrahim lal ladina ittaba'uhu o go ibrahim man hajo ige wa nabi ibrahim do aminina tabaqin daro wa hadha an nabi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiru والذين آمنوا ومؤمنين قوي نبي محمد سيري قرو أوكي يا قوي نبي من هكذا نبي الله إبراهيم كيريني إذن ربنا سبحانه وتعالى طوائف كوتي كي شكلته يعني وانا اي نبي الله ابراهيم من حتى يلغي نكي لا لا نقوان النغني كلا ربنا سبحانه وتعالى قران كري امر روك انا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هيغي من حاج نبي الله ابراهيم كي سيغني كلا اي نبي الله ابراهيم من حتى يلغي ايغني ربنا نيغني قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين كلا نيغني ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ربنا سبحانه وتعالى كلا نيغني قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين يعني ايات كسكو ملة ابراهيم كي سيغنا كي نا ملة ابراهيم كي سيدر واهي تي كسان نا يدينا كي اي ملة ابراهيم قال مر منهج ابراهيم كي يدينا ايغنا كي اذا لكن وما كان من المشركين كآيات كسقو مشركين قدر إلغنا إيجني إذا الشرك يا خطر ريجي آيات كرا نونيغا منهج إبراهيم كي كرا نونيغا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دو الشرك قررغنا بينينا مدة أقرغي يعني الشرك كي نتيجنا يعني أوغي شرك نتيجنا بيني سيدير 13 سنة يعني توحيد تقرير كي تتار أغد كي سقو تبالي كان نونيغي زنبا درغنا تشرك دا خطر ريو كرا نبي الله إبراهيم كي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دو يوم القيامة جنيني أو كسوك تبارك ساري أول أو كسنجي نبي الله إبراهيم يجينا يعني نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي حديث كو بخاري نمبر 3349 جرو حديث صحيح مسلم نمبر 2860 جرو حديث ابن عباس رضي الله عنهما نيجني قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم آرة تاركسيني إذن نبي الله إبراهيم من حاجقوغا كيغو ربنا سبحانه وتعالى شكوريغنيغا أثنائيغنيغا تيكا سكو كيغا سي فرصة ناقوتي جسا يكرر كورني إن أوغو تيب نبي الله إبراهيم بر مكار كابا يعني كابا سيالة برغو إسماعيل دار من حاجقو دار تريغو دار مئات آلاف السنين دو نبي الله إبراهيم من حاجقين ري مكار كيغو دينغو نبي الله إبراهيم غيريغنيغنا كي حديث كوي حديث حاكم جنرى نمرغو ألف وتمنمية تمانية جرو رسول صلى الله عليه وسلم دو وابو أول أو مكة دين إبراهيم غيره جنجي أدرغو جي عمرو بن اللحيي الخزاعي جنري عمرو بن اللحيي أوكي وزيم جنرى وأنت تورا ري جنرى وبياري ورسلي شام دو سلاسو شام نجي سوريا نرى فلسطين نرى أردن نرى كير سلاسو كأني أو سلام كدغري رأي سلام كبر راكوني كدغري سلام هو أبدينا كعك توسكنا أبداني أكير أقواجنا ككير سلام منو كأكوني نبي يجونا كنا تبعنا ما كارك عليه دين نبي الله إبراهيم كي نو تغوي بنده كو سلام كير أكيسنا أبدينا نو تغوي بنده يلا سلام غاس بأبدونا ناسو إرين كين دين من ناقد تجا أو بيالي روا كروي سوري خلاص أو بيالي نوا كروي نوا أبدي تي الدلال كنا كورنا ما كارتوله أوسو قتيل براي تبلاه يعني سيري نبي الله نبينا صلى الله عليه وسلم نيجيني حديث صحيح أبو هريرة حديث يعني رسول صلى الله عليه وسلم تيجينا لي رأيت عمرو بن اللحيي كوباجي يعني إسراء وميراج إجراني جن نجاجو نوجا جياجو نوجا جسوا أبن عمرو بن اللحيي أوكو سلام كي هذا ما كار دين نبي الله إبراهيم كي غيره جنا أو سلام يا بارك بيدو أو تنار جهنم كرير إيري دارو أوكو جيك كرير بول كي نيجيني رأيت عمرو بن اللحيي يجر قصبه في النار قال إنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام أقول نبي الله إبراهيم دين خيره جنرا شرك وارني أم برناوي تونه تكانة خير دين أغريني نانفسا كنا مسكين ده نسنا رو دينتي خيرني أن نيتي خير خيرنا شر رو بدرين إنسان بقوله يوم القيامة كتو كي أنا أركسلي إذن يعني رسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة تي أقوائني سبب كنور ترنى إر أقوائني من حاج أقوائي دين دو أونيني تي إرور كده غالي إر من حاج إرور كده غالي ني أوي كده نبنى دلينة دان غاردي أقوائي كغاني أوي كده نغاردي أقوائي بنى ibara tebere din tebere istamir regine ne ujur guno ima ki gatine le yawmal qiyamar koktu ujur guno badote nan mashir kegine na kuyna sabab aqaba andaya ti khair ni khairine ga shar ni sabab nire shar ni kitiga erti o khair akwainir i khairine shar nirtane ga abadog nigine ne samba hasil kegine na artinere kera zunub to istimraru na june biyaganor nga nire habartino tis na sabab to zunub kwa kegara ka usra istamir regine ga sokko kegara kasari gine izi idan Amr ibn al-Luhayyi bersana mekin asham de tabla ko gorni meni kira kana tekir ne toner ke osay nuri rasul alayhi salatu wasalam yani nar jahannam du kidiere daro ko gatat kina ko surare buere go nje kire go gorni ayene ki qissat nabiyullah ibrahim alayhi salam yani ki ma adat ko durus khamsa durus sardo yani sade sugur kokto qissat nabiyullah ibrahim du kasari ema gissa ke go nabiyullah ibrahim du kiga burro go ismail kiga burro ishaq kiga wena bam nidala sokko sera na kor kasadna so inshallah darsi mara arakas ligi nabiyullah lut alayhi salam ki kasari alhamdulillah rabbil alamin.